كتاب يجي كتاب الصلاة الملك الشيخ الأوسط يأتي به كامل مع الصلاة الإبراهيمية، وكيف يوفق هذا الكلام مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ جوابك في سؤالك إن كنت تعني ما تقول في سؤالك، وحينما قلت إن صح أو لم يصح ما هنا فاصطلحنا، لأنه فيه رجل معروف عند العلماء بأنه في نفسه صدوق، لكن كان له علة الله أعلم بالباعث له عليها، وهي أنه كان يدلس ألا وهو محمد بن إسحاق صاحب السيرة، فهو الذي روى هذا الحديث معنعا. في كتاب ما اسمه؟ ما وقفت عليه. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. إذا بدك كم؟ لا عندك.